بسم الله الرحمن الرحيم. وقفات مع قلبي. هل تشعر بقلبك؟ لماذا يا قلب أنت غافل؟ وقفات. هل تجد في هذا القلب حزنا على ما أنت عليه؟ وقفات. هل تشعر بهذا القلب؟ هل تجده ينبض كما يحب الرب؟ لماذا يا قلب أنت غافل؟ لماذا يا قلب أنت غافل؟ متى كانت آخر مرة رق فيها قلب، بكت فيها عين؟ قسوة القلب. إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب. اللي قلبه اتحرك، اللي رصيد إيمانه زاد، اللي وصل إلى قلبه شيء من أثر الأعمال دي، هذا هو الذي بلغ، هذا الذي خطى الطريق. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالله يغار على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه ورجائه. قسوة القلب. فما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله تبارك وتعالى. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله، فاعلم أن قحطها من قسوة القلب. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. الطريق إلى الله. كيف يكون السبيل الأوفق إلى رب العالمين؟ إلى رب العالمين.